إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم الشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المباركة الزاكية العاطرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر جديد في هذه الأيام الطيبة المباركة التي يحتفل فيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعيدهم الأكبر، عيد الأضحى المبارك الذي شرعه الله تبارك وتعالى فضلا منه ورحمة ومنة وإحسانا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة بين العبادة والطاعة من ناحية، والفرح والسرور واللهو المباح من لاحية أخرى، وذلك فضل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأضحى وأيام التشريق الثلاثة عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، وكما أن هذه الأيام أيام فرح وسرور بفضل الله تعالى، فهي أيضا أيام ذكر وتسبيح لله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا نعطر قلوبنا وأسماعنا بخير الذكر وأطيبه بالقرآن الكريم. هذه تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه

فما كان تلك الدار الآخرة

فلا تكونن ظهيرا للكافرين فلا تكونن ظهيرا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ودع إلى ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا له الحكم له الحكم له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة القصص تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة حيث ننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأيام المباركات الطيبات التي ينتهي فيها حجاج بيت الله الحرام من أعمال الحج ويستعدون للرحلة المباركة الرحلة إلى المدينة المنورة لزيارة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في روضته الشريفة ليسلم الحاج على نبي السلام صلى الله عليه وسلم فهنيئا هنيئا لمن كتب الله له ذلك الفضل العظيم هنيئا لك يا من تفضل الله عليك بهذه الرحلة الطيبة المباركة يا من كتب الله لك حج بيته الحرام وزيارة نبيه عليه الصلاة والسلام يا داخلا باب السلام يا زائرا خير الأنام مهلا ترفق في الخطى ومل عينك بالمقام ألق السلام تحية سلم على داعي السلام واختر من الكلم المنقى وانتقي خير الكلام وقل لنفسك ها هنا مثوى المروءة والوئام وها هنا المختار طه، ها هنا بدر التمام، وها هنا يا قلب أبشر، ها هنا نيل المرام. أيها الأحبة الكرام، نبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمود هلال. لا إله إلا الله، لا وبسنة نبيه المصطفى نقتدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله اللهم اشرح صدورنا واغفر اللهم ذنوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا نالوا بذلك جنة وسرورا، نالوا بذلك جنة وسرورا. وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا، نالوا بذلك جنة وسعوا فأصبح سعيهم مشكورا. قوم قوم قوم أقاموا لِلإله نفوسهم قوم أقاموا للإله نفوسهم فكساوا وجوههم الوسيمة نورا تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم تركوا النعيم وطلقوا لذاتهم زهدا فعوضهم بذلك سرورا قاموا يناجون الحبيب بأذن معد قاموا يناجون الحبيب بأذن تجري فتحكي لؤلؤا منثورا ستر وجوههم بأستار الدجى ليلا ستر وجوههم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا ستروجوا هم بأستار الدجى ليلا فأضحت في النهار بدورا عملوا بما علموا عملوا بما وجادوا بالذي وجدوا فأصبح حظهم موفورا وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا وإذا بدا ليل وإذا بدا ليل سمعت أنينهم وشهدت وجدا منهم وزفيرا تعبوا قليلا في رضا محبوبهم تعبوا قليلا في رضا محبوبهم فأراحهم يوم كثيرا صبروا على بلواهم فجزاهم يوم القيامة جنة وحريرا. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. الصلاة السلام عليك يا نبيا سمت بك العلياء وأضاء الصلاة والسلام عليك يا من بهديك أفلح السعداء يا حبيبي يا رسول الله يا شفيعي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان المبتهل الشيخ محمود هلال بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والأداية هنا في رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، من أعظم الدروس المستفادة من رحلة الحج إلى بيت الله الحرام، ومن قصة بناء البيت العتيق، درس التضحية والفداء. فالمسلم يتعلم أن ينفق من ماله ووقته ما يتقرب به إلى الله تعالى، فأعظم ما يكون الإنفاق والبذل أن يكون في بذل الأموال والأنفس تقربا إلى الله تعالى. وإذا كنا نحتفل في هذه الأيام بذكرى التضحية والفداء التي نتذكرها كلما جاء موسم الحج، فيجب ألا ننسى من يضحون بأنفسهم في سبيل أن نحيا نحن في أمن وسلام، وهم أولئك المرابطون على حدود الوطن والساهرون على أمنه وسلامته، الذين يتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. ويصدق هذا الوعد النبوي الشريف على كل ساهر لحماية ممتلكات هذا الوطن ومقدراته وأمنه وسلامته وأجهزته ومؤسساته، ليظل هذا الوطن آمنا مطمئنا متماسكا. اللهم احفظ أمننا واحفظ جيشنا وتقبل شهداءنا يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فكذبوه فأخذتهم في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا فكلاً أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه ومنهم من أخذته الصيحة

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الزيادة في الإيمان والصحة في الأبدان والأمن في الأوطان والنجاة من النيران يا رحيم يا رحمن. هكذا إخوة الإسلام والإيمان نقلنا لكم صلاة الفجر من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مؤمن إبراهيم الخليجي، ونقلها لكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الورداني، ولكم تحيات الزملاء بغرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة المهندس أحمد حسين ومدحت سعد زغلول وشريف محمود. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية، وسعد بكم من أسرة المذيعين كمال نصر الدين. كل عام وأنتم بخير، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم 13 من شهر ذي الحجة من عام 1440 من الهجرة، 14 من أغسطس من عام 2019 من الميلاد.